من يخشيها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ضحاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.